من كان يريد الله انا شغال

تاریخ کے سد میں تاریخ اسکر الله عمرك يا رب. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الله يا استاذ. Thank you. عليك بارك عليك. سلامك يا رب. الله أكبر. Thank you. يا ثلاثة سبنة الله أكبر صلى على النبي صلى على حضرة النبي بسم الله ما شاء الله الله أكبر من تدور Oh, رسول الله صلى على النبي. طيب يا استاذ صلى على النبي. الله الله الله محمد الله. Yeah. عليه عليه الصلاة والسلام. صلى على رسول الله. One, two, three. اذكر الله. لا اله الا الله. الله اكبر عيني يا جمال تعليق ربنا سيدنا Thank you.